بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين وعلى أولادك وشيعتك المفجوعين. صلى الله على الحسن والحسين، يا ليتنا ننصر قائمكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. ألا يا عين ويحك فاسعدينا، ألا يا عين ويحك فاسعدينا، ألا فابكي أمير ألا فابكي أمير المؤمنين، وتبكي أم كلثوم عليه، وتبكي أم كلثوم عليه بعبرتها وقد رأت اليقين، ألا فاخبر معاوية بن حرب، ألا قرت عيون فلا قرت عيون الشامتين، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، يا أبو حسين ما تمم صيام ولما يتمم صيام لف العيد ولا ديتام، والله لف العيد ولا دم يتام يتام يتام، بعد البدر بول تمام. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين، وسيعلم من ظلم محمدا وآل محمد أي منقلب ينقلبون. لبضع دقائق بودي أن أخذ طرفا من البحث السابق، ثم أكتفي في هذه الليلة بقراءة وصية وقصة وفاة أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكن حتى لا ننقطع عن البحث بالمرة، لبعض دقائق يعني أحاول أن أذكركم بموضوع ليلة البارحة وأضيف عليه شيئا ولو بسيط. قلنا أن العوالم الغيبية الكلية في عالم الوجود هي أربعة عوالم، هي عالم اللاهوت وعالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الناسوت. عالم اللاهوت يعني عالم الذات الإلهية، عالم الجبروت يعني عالم الأسماء والصفات الإلهية، عالم الملكوت يعني عالم الأرواح جميعها، وعالم الناسوت هو عالم الأجسام والمادة. أين نلحظ علي بن أبي طالب في هذه العوالم الأربعة؟ علي في عالم اللاهوت هو منظر على صعيد عالي كما تكلمنا في ليلة البارحة في قوله أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. وعلى الصعيد العملي فهو عابد ما رأى الوجود أمثاله ونظائره إلا ابن عمه محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل في هذه الليلة كثيرا، لعله 10 دقائق تكفيني من البحث هذه الليلة حتى أسترسل في المصيبة. عالم الأسماء والصفات، الله عز وجل له أسماء وصفات، هذه الأسماء والصفات التي وصلنا منها اللي بين يدينا كأنما، أو التي سمعنا عنها أو سمعناها عن أهل البيت، أسماء الله كم؟ 4000 اسم لله فقط في دعاء الجوشن الكبير، لا تقول الجوشن لأن هذه الجيم قمرية، فقط في دعاء الجوشن الكبير هناك 1000 اسم، وهناك 99 يسمون الأسماء الحسنى. هذه الأسماء الحسنى هناك ما هو أعلى منها هو الاسم الأعظم، وهناك اسمان آخران هما اسماء الله عز وجل اللي يعني المعروفات المشهورات اللي هن هو والله، وهو هذا أشهر الأسماء له سبحانه وتعالى: ومن عبد الكلمة فقد أشرك. لا ينبغي أن يعبد الألف واللامين والهاء، إنما يعبد ما يشير إلى هذا اللفظ، وهذا بحث توحيدي لا أريد أن أقف عنده الآن. وهناك اسم هو أعظم من كل هذه الأسماء، يعني أعظم من 4000 ومن 99 وأعظم من هو وأعظم من الله وأعظم من هذه الكلمة، يعني كلمة الله هو الاسم الأعظم. القرآن الكريم يفضل الأسماء الحسنى ويقول: ولله الأسماء شنو؟ فادعوه بها. أهل البيت عليهم السلام يقولون: نحن الأسماء الحسنى. أي اللهم صل على محمد وآل محمد. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الأسماء والصفات الإلهية من تلبس بها لباسا حقيقيا وأصبح مظهرا لها وتطبيقا حقيقيا لمضامينها ومقصوداتها ومراداتها هو محمد وآل محمد، أي أن أهل البيت عليهم السلام هم المظهر الحقيقي لأسماء وصفات الله، ولذلك هو المحمود ونبيه محمد، وهو العالي وخليفته شنو؟ علي، وهو الفاطر وهي ماذا؟ ليش هنا تغيرت الراء إلى ميم؟ ماذا هو فاطر؟ هي لازم يصير فاطرة. ليش صارت فاطمة؟ ليش هنا صارت فاطمة وهناك هناك هو اسم فاطر؟ ليش هنا صار هذا الخلاف؟ إذا فاطمة مأخوذة من فاطر لازم يصير فاطرة مو فاطمة. لا، هذه الميم فيها رأيين. رأي أنه هذا يسمونه الاشتقاق الكبير في علم الصرف، ورأي أن هذه الميم هي ميم الملك والملكوت. الميم في محمد كم مرة؟ مرتين. محمد فيه ميمين. الميم الأولى هي ميم الملكوت يعني عالم المعنى، والميم الثانية هي ميم المادة وعالم الملك. الملك والملكوت مجموعان في محمد في حرفيه. ذن الحرفيه اتحدا صار حرف واحد في كلمة فاطمة. هسه هذه مو وقتها، هذا لفت ليلة كاملة حتى واحد يبينها بالدقيقات وتفاصيلها. وحسن وهو المحسن، وحسين وهو كثير الإحسان. باختصار، لعلي أسماء، هذه الأسماء هي مظاهر الأسماء الحسنى وتجليات الأسماء الحسنى، وعلي ما عنده اسم واحد فقط. نعم، أشهر اسم له هو علي، أشهر اسم له، وإلا أسماؤه كثيرة. له أسماء في عالم اللاهوت، له أسماء في عالم الجبروت، له أسماء في عالم الملكوت، له أسماء في عالم الناسوت، له أسماء في القيامة والبرزخ وعلى الصراط، له أسماء في الجنة، وله أسماء وأسماء كثر قبل مولده، له أسماء في زمان الأنبياء، وله أسماء عند الأمم والطوائف والفرق. فلا تستغربوا، قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، بعث الله عليا مع الأنبياء سرا ومع محمد علنا. ومن أشهرها علي، وهو معناه بالظاهر وليس في الباطن، وإلا في الباطن له معاني دقيقة وعجائب عميقة، يخاف منها ويخاف عليها. وتأملوا بهذه عبارتي، نخاف منها ونخاف عليها. ولذلك كان أئمة أهل البيت يكتمون أسرارهم قدر المستطاع، ولذا يقول زين العابدين السجاد: إني لأكتم من علمي جواهره. ليش؟ كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدمنا فيها أبو حسن إلى الحسين، ووصى قبله الحسن: ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. وهو نفسه الذي كان يشير إليه أمير المؤمنين على منبر الكوفة حينما كان يضرب صدره ويقول: آه إنها هنا لعلما جما لو أبصرت له حمله. ذاك الزمان اللي بسلمان وأبو ذر ورشيد وكميل وقنبر، ويقول لو أبصرت، ولو كما تعرفون تفيد الامتناع الامتناع. طيب، ماذا يقول علي عن زماننا مثلا؟ على أي حال، وعلي هو الأفضل من غيره، والذي هو أعلى من غيره. وها وفي هذا كلام وإطناب وإسهاب، وفي كلمة علي وقوف على بحر طمطام، في لججه في شواطئه الأخطار، وفي لججه الأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لبعض مقاصدها، وأن يعطينا كسرة خبز من موائدها. فنحن كما الحواريون حينما طلبوا من عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء، أيضا نحن نقول بقولهم: نريد مائدة من السماء في هذه الليلة، ولكن لا مائدة خبز وسمك، إنما نريد مائدة معارف وأسرار. وهذه ليلة القدر، ولعله من الأوراد النافعة في هذه الليلة لمن أراد أن يحتد بصر قلبه. ومن صلوا على محمد وآل محمد، شوي تقدموا، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. هو أن يقول على سبيل العجالة، هو أن يقول الإنسان في هذه الليلة بحضور قلب وتوجه خالص لله، بعد أن يتوسل بعلي بن أبي طالب ويطلب من الله أن ينزل عليه موائد المعارف في هذه الليلة، أن يقول 3000 مرة يا بصير. على أي حال، وحضور وكلام القلب أفضل من كلام اللسان. الشاهد في هذه الليلة، بودي أن أقرأ لكم وصية أمير المؤمنين وحالات وفاته. لم يبقى عندنا من الوقت متسع لنتكلم ببعض أسرار كلمة علي ولا كلمة بصير. أكو ربط طبعا بين ليلة القدر وعلي وبين شهر رمضان وعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل علي على سائر الناس كفضل شهر رمضان على سائر الشهور. اللهم صل على محمد وآل محمد. لو واحد فينا يتأمل الربط بين شهر رمضان وسائر الشهور كم يستخرج؟ أعلى شيء في شهر رمضان هو الصوم تقريبا، الناس الصوم في شهر رمضان. طيب الناس الصوم في شهر رمضان، ما هو الصوم في مدرسة علي؟ لا أقصد صوم الشريعة وصوم الطريقة وصوم الحقيقة، ولا أقصد صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص، هذا نتكلمنا عنهن، إنما هناك روابط أخرى وبواطن أخرى. على أي حال، في مثل هذه الليلة أريد أن أقرأ لكم وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال محمد بن علي المشهور خطأ محمد بن الحنفي، قال محمد بن علي: لما كانت ليلة 21 جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم، ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم وهو حسبي ونعم الوكيل، وأوصاهم بلزوم الإيمان وتزايد ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدمه وقد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا وأيسنا منه، ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يشرب، فنظرنا إلى شفتيه يختلجان بذكر الله، ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد، وجعل يودعهم وهم يبكون، فقال الحسن: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: يا بني، إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الأمة، فقال لي: ادع عليهم، فقلت: اللهم أبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم، فقال لي رسول الله: قد استجاب الله دعاك، سينقلك إلينا بعد 3، وقد مضت 3 يا أبا محمد ويا أبا عبد الله. يا أبا محمد أوصيك، ويا أبا عبد الله خيرا، فأنتما مني وأنا منكما. ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطمة عليها السلام وأوصاهما لا يخالفوا أولاد فاطمة، يعني الحسن والحسين، ثم قال: أحسن الله لكم العزاء، ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد صلى الله عليه وآله كما وعدني، فإذا أنا مت يا أبا محمد فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله، فإنه من كافور الجنة جاء به جبرائيل إليه، وفي رواية أخرى أنه قال له: قسم يا أبا محمد الحنوط المتبقي إلى قسمين، قسم لي وقسم لك. سيدي يا أبا الحسن وحبيبك الحسين، ماذا يكون حنوطه؟ ليش تبكي؟ إيش أكو ها؟ إيش صاير؟ يا قاعد طفلك لو عولك مات. ما ينذكر الحسين في مكان إلا والقلب يخشع. الله يقاعد طفلك لو عولك مات وجرح يدي على أخواني، ولك مات ولك مات. صحت على الخيل مو بسك ولك مات. عوفي بعد شي تريدين من عنده؟ صحت على الخيل مو بسك ولك مات ولك مات. يا خيل حسين اخيل على الوطية. ثم ضعني على سريري ولا يتقدم احد منكم مقدم السرير، واحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه، فأي موضع وضع المقدم فضعوا المؤخر، فحيث قام سريري فهو موضع قبري. ثم تقدم يا أبا محمد وصل علي، يا بني يا حسن وكبر علي سبعا، وإنه واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين، يقيم اعوجاج الحق، فإذا أنت صليت علي يا حسن فنح السرير عن موضعه، ثم اكشف التراب عنه فترى قبرا محفورا ولحدا مثقوبة ولحدا مثقوبا وساجة منقوبة، فاضجعني فيها، فإذا أردت الخروج من قبري فتفقدني فإنك لا تجدني، وإني لاحق بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله، واعلم يا بني ما من نبي يموت وإن كان مدفونا بالمشرق ويموت وصيه بالمغرب إلا ويجمع الله عز وجل بين روحيهما وجسديهما، ثم يفترقان فيرجع كل واحد منهما إلى موضع قبره وإلى موضعه الذي حط فيه، ثم أشرج اللحد باللبن وأهل التراب علي، ثم غيب قبري. وللإمام وصية أخرى وهي من أنفسي وأندر كلماته، قال فيها هذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما وهذه الوصية لنا أيضا طبعا ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أوصيكما وجميع ولدي وجميع الشيعة هم أولاد علي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فإني سمعت رسول الله يقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وإن البغضة حالقة الدين وفساد ذات البين ولا قوة إلا بالله انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب والله وإن في الأيت الله الله في الأيتام لا تغبوا أفواههم ولذلك أيها الأحبة لنا رابطة السيدة رقية هنا أرجو أن لا تقصروا فيها صندوق للأيتام جزاكم الله خير ولا يضيعوا بحضرتكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عالى يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار والله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم والله الله في جيرانكم فإن الله ورسوله أوصيا بهم وما ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم الله والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم الله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه والله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم، والله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ثم ما زال يوصي حتى عرق جبينه، فجعل يمسح العرق بيده، فقالت ابنته زينب يا أبه أراك تمسح جبينك؟ قال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه. فقامت زينب وألقت بنفسها على صدر أبيها تفارجنا يا ابويا جنك تريد وتحرم شوفك علينا يا صندي يا ابويا علي انا مجبل العيد يا ابويا علي انا مجبل العيد العيد يتامى لا تروح وتخلينا. وقالت يا أبا حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وقد أحببت أن أسمعه منك. فقال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن وكأني بك وبنساء أهلك حتى يوم وفاة أمير المؤمنين مسوي تعزية على زينب، إيش قد عظيمة هاي البنت. وكأني بك وبنساء أهلك لسبايا بهذا البلد يصيحون زينب طلعوا طلعوها طلعوها وحرق قلبها براس اخوه ولو بجايت بالصوت ضربوه. بويا طلعتوا علي اعدائي توماي توماي ويقولون هاي بت علي هاي هاي بت علي هاي هاي اختي الغريب الما شرب ماي. وكأني بك وبنساء اهلك لسبايا بهذا البلد خاشعين تخافون ان يتخطفكم الناس فصبرا صبرا. ثم التفت الإمام إلى ولديه الحسن والحسين وقال يا أبا محمد ويا أبا عبد الله كأني بكما وقد خرجت عليكما من بعدي الفتن من ها هنا وها هنا فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه. آجركم الله آجركم الله ثم أغمي عليه وأفاق وقال هذا رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله وأصحاب رسول الله وكلهم يقولون عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون. ثم دار عينيه في أهل بيته كلهم وقال: أستودعكم الله جميعا، سددكم الله جميعا، خليفتي عليكم الله وكفى بالله خليفة. ثم قال: وعليكم السلام يا رسول ربي. ثم قال: لمثل هذا فليعمل العامل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وما زال يذكر الله ويتشهد الشهادتين. ثم استقبل القبلة وغمض عينيه ومدد يا رجله ويده وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أجركم الله ثم قضى لحظة. رحم الله من نادى وعليا وإماما ومصيبتا. صعبة كلمة وداع يتعيش بناظري، صعبة كلمة وداع بيظل خاطري، صعبة كلمة وداع يتعيش بناظري، صعبة كلمة وداع بيظل خاطري. انت والدنا وابوك لليتامى، واندعي لك يا علي تقومي بسلام. انت والدنا وابوك لليتامى، واندعي لك يا علي تقومي بسلام. صعبة كلمتي وداع يتعيش بناظري، صعبة كلمتي وداع بيظل خاطري. انت والدنا وابوك لليتامى، واندعي لك يا علي تقومي بويا. تنزف جروحي الصبر ويا طلعت كل فجر للمنية، انا زينب يا علي بويا صيد عينك الي ورد علي، ظهري الوالي انكسر راسي وياك انطبر هالمسية، وانت تسهر لي الصبح تشكي من هذا الجريح للزكية، وحشة يصبح الليل من ونينك يرتفع، بويا تهدم الحيل واللي سمعك ينفجر. واللي يشوف صوابك فارق منامه. واندعي لك يا علي تقوم بسلام. واللي يشوف صوابك فارق منامه. واندعي لك يا علي قلبي وياك انتحى وانا حار من الزمن. قلبي وياك انتحى وانا حار من الزمن. شوفت امي عني هي الواسطك سلمتني بذمتك تجلي همي. صعب لحظات الاجل لا تودعني بعجل. وابقى يمي بويا لا تغمض جفن بعدك يعيشي الحزن ويا اسمي. بيا جارحك ويت انا من قبلك طحيت وانت شمعتي البيت ظلمي يصبح لو رحت. بعد عينك بويا شيت في دي الملامة. واندعي لك يا علي تقوم بعد عينك بويا شيت في دي الملامة. واندعي لك يا علي جرحك بليلي القدر الله يساعدك زينب بمثل هيك ليلة شنو حالها. جرحك بليلي القدر فاجعت كل العمر وانسبي انا. يا علي وقلبي التوى ما نفع جرحك دوى. معصبين صوتك يوني بألم. يلي عمرك ما سلم يا ولينا وانا يم راسك صحي بويا يا الغالي رحيت من دينا. راحت امي واليوم انت رايح يا علي. بويا قلبي مهضوم ياهو من بعدك لي. بينا يا حفي الدهر زاد انتقامه. واندعي لك يا علي بينا يا حفي الدهر زاد انتقامه. واندعي لك يا علي تقومي بويا وفراقك صعب تدري ما يحمل القلب لو عفتني. وانا بيك توسليت ابقى يا حدار صحيت وسمعتني. كل صباح بشوفتك تجلي هم بضيحكتك. كل صباح بشوفيتك تجلي هم بضحكتك عودتني بعدك طول الحزين وابقى كل عمري قوي وانت تدري ابكي يا عقد الولا واستعد الكربلة ودمعي يجري يا علي وراسي القمار ينطبر فوق النار حامي خدري وابنك حسين بذبح راسه يصبح على الرمح يا صابري دهري بعدك قاسير مني بسهامة واندعي لك يا علي تقوم بسلامة واندعي لك يا علي وعليا وإماما وعليا صحنا وبصوت الحزن نادينا صرنا أيتام العلي والينا صحنا وبصوت الحزن نادينا صرنا أيتام العلي والينا وعليا وإماما وعلي صحنا وبصوت الحزن نادينا صرنا أيتام العلي والينا وعليا صرنا أيتام قبل عيد الفطر صرنا أيتام قبل عيد الفطر حيدر المتصوب بسيف الغدر حيدر المتصوب بسيف الغدر نزف دمه من قبل طرت الفجر نزف دمه من قبل طرت الفجر وغدت املاك السماء تواسينا وعليا وعليا احنا ايتامك غدينا بلا كفيل احنا ايتامك غدينا بلا كفيل اللوذ عند لويح الخطب جليل اللوذ عند لويح الخطب جليل حتى دين الله المصابك ظل عليل حتى دين الله المصابك ظل عليل لان بيك انت اكتمل تعيينا وعليا وعليا نصيح والنادي بحزن يا علي نصيح والنادي بحزن يا علي يلي باسمك كل هضم ينجلي يلي باسمك كل هضم ينجلي بيك نتمسك ترى وانت الولي بيك نتمسك ترى وانت الولي شما يزيد الجور ويأذينا وعليا وعليا صرنا ايتام العلي حامل حمى صرنا ايتام العلي حامل حمى من المصاب ارتجت اركان السماء من المصاب ارتجت اركان السماء علي راح ومنا راحت فاطمة علي راح ومنا راحت فاطمة قل لي منه اللي بعد يحمينا وعليا وعليا